وإشباعها حتى يتولد منها ياء، هكذا لإيلافي، لإيلافي، أو أن ننطق بياء مادية بعد الهمزة، هكذا لإيلافي، لابد هذا يضغطها القارئ قليلا أو يعمل لسانه فيها كي يتمكن من نطق الياء بعد الهمزة، الياء المادية، هكذا لإيلافي، لإيلاف قريش. ولإيلاف هذه كلها قلنا إنها مرققة. وكذلك البعض المبتدئين يأتي بيا بعد الفاء، يقول لإيلاف قريش، لإيلاف قريش، خطأ هذا، الفاء هنا معرقة ليس بعدها ياء، لابد من إعمال اللسان في عدم مد الفاء. إذن قراءة لإيلاف قريش يعني يحذف الياء بعد الهمزة ويثبت ماذا؟ الياء بعد الفاء، وهذا خطأ، بل لابد أن يمد الهمزة ويقصر الفاء، هكذا لإيلاف، لإيلاف قريش، لإيلاف قريش. إذن عرفنا القراءة، الخطأ هذا يكثر الحقيقة، الخطأ هذا يكثر عند المبتدئين في قراءة القرآن، المبتدئين عندهم يكثر هذا الخطأ، وإن شاء الله تعالى بإعمال اللسان وبالتكرار يذهب بإذن الله هذا الخطأ إن شاء الله تعالى. لإيلاف قريش، عندنا كلمة قريش هذه فيها القاف مفخمة كما سبق معنا في الجلسات الماضية، التفخيم والترقيق، وقلنا بأن الحروف المفخمة مطلقا يجمعها قولهم ماذا؟ خص ضغط قظ، خص ضغط قظ، سبعة أحرف، خاء، صاد، ضاد، غين، طاء، قاف، ظاء، هذه كلها مفخمة. إذن أقرأها الآن وتعيدونها خلفي، هكذا خاء، صاء، ضاء، غاء، طاء، قاء، ظاء. إذن هكذا نفخمها، نفخمها ونفخم الألف بعدها، لأن الألف لها ماذا؟ حالتان كما هو معلوم. طيب، وعندنا حروف لها حالتان وهما ماذا؟ الألف واللام والراء. الألف تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا، إذا جاء قبلها مفخم ماذا؟ فخمت، تقول خاء وتقول باء، إذا جاء قبلها مفخم فخمت، وإذا جاء قبلها مرقق ماذا؟ رققت. واللام تفخم أو تغلظ في لفظ الجلالة فقط، هل في كل الأحوال في لفظ الجلالة أو في بعض الحالات؟ بعض الحالات، يعني متى تفخم في لفظ الجلالة؟ إذا سبقت بفتح أو ضم، وترقق إذا سبقت بكسر، إذا سبقت بماذا؟ بكسر. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى: وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله، وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله، يعني إذا جاءت بعد فتح أو بعد ضم، واضح إن شاء الله تعالى، تقول إن الله، وتقول ماذا؟ ومثلا وإذ قالوا اللهم، وإذ قالوا اللهم، هكذا لفظ الجلالة قبله مضموم تغلظ اللام، وترقق إذا جاء قبلها مكسورة، قبل لفظ الجلالة مكسور، قل الله أو قل اللهم مالك الملك، قل اللهم، وهكذا. عندنا الراء هذه كذلك من التي لها أحوال، يعني تفخم وترقق، ولكن باختصار سنشرحها إن شاء الله تعالى فيما يأتي، لكن باختصار نقول إن الراء إذا جاءت مفتوحة أو مضمومة ماذا؟ تفخم، وإذا جاءت مكسورة ترقق، تقول أرى لأنها مفتوحة، وتقول أرو لأنها مضمومة، وتقول إري لأنها ماذا؟ لأنها مكسورة، هذا باختصار. إذن عندنا الألف تتبع ما قبلها، واللام تفخم أو تغلظ في لفظ الجلالة إذا سبق أو إذا سبق لفظ الجلالة بفتح أو ضم، وترقق إذا سبق بكسر، والراء تفخم إذا فتحت أو ضمت، وتكسر وترقق إذا كسرت، وباقي حروف الهجاء مرقق، باقي حروف الهجاء ماذا؟ مرقق. لإيلاف قريش، إذن القاف هذه من قولهم ماذا؟ خص ضغط قظ، يعني من حروف الاستعلاء، فتفخم هنا، قو قو، نقول قو قراء، والراء هنا تفخم أو ترقق؟ تفخم، لماذا؟ لأنها مفتوحة قرى قري ري قري ري. الراء الياء هنا ماذا؟ ترقق. طيب من حروف الترقيق والشين كذلك ترقق هنا لإيلاف قريش لإيلاف قريش. هنا مدلين، هنا يسمى ماذا؟ مدلين مدلين، يعني هو مثل العارض للسكون، يعني وقفنا على كلمة قريش بالسكون على الشين بالسكون، فيكون في اللين هنا كم حركة؟ 2 أو 4 حركات أو 6، ونحن وقفنا بكم حركة؟ بأربع حركات. قريش يعني لو وصلنا لا نمد مد ما، يعني ليس هناك مد. لإيلاف قريش إيلافهم، لإيلاف قريش إيلافهم. هل مددنا حركتان هنا في الوصل؟ لا نمد حركتان، لا نأتي في الوصل نقول لإيلاف قريش إيلافهم، لا خطأ، لإيلاف قريش إيلافهم، بل المد هنا في حالة الوقف فقط لإيلاف قريش. إذن القاف مفخمة والراء مفخمة لأنها مفتوحة والياء والشين مرققتان. إيلافهم، إيلافهم هنا يا بعد الهمزة، يا بعد الهمزة بمقدار ماذا؟ حركتين، تمد بمقدار حركتين. وكذلك هنا بعض المبتدئين يسقطها يقول إيلافهم، وهذا خطأ، بل لابد أن نقرأها ماذا؟ إيلافهم إيلافهم إيلافهم. والحقيقة هذه الياء تسمى ياء زائدة، تسمى ياء زائدة، وهذه الياء وإن كانت تسمى ياء زائدة لا تدخل في الزوائد، في زوائد الإمام قالون، وهي 20 ياء أو 22 ياء لا تدخل فيها. لماذا؟ لأن تلك تثبت وصلا وتحذف وقفا إلا في موضع، وهذه تثبت مطلقا في وسط الكلمة، وتلك الياءات تسمى زوائد باعتبار أصول رواية قالون، أصول رواية قالون باعتبار النطق، وهنا تسمى زائدة باعتبار الرسم والضبط في علم الضبط، تسمى ماذا؟ تسمى زائدة لأنها زائدة في الشكل على رسم المصحف في علم الضبط، وتلك زائدة في النطق على رسم المصحف كذلك بالنسبة لأصول رواية قالون، بالنسبة ماذا؟ لأصول رواية قالون، لأن من درس أصول الرواية قالون، وكل فن يا إخواننا وكل علم له مصطلحاته، لما تأتي تدرس أصول رواية قالون تتناول فيها تلك آيات الزوائد 20 أو 22 آياء تتناولها وتأخذ تعريفها، ما تعريفها هي التي تثبت وصلا وتحذف وقفا، وهذه الياء تعتبر زائدة ماذا؟ في علم الضبط. ما هو الزائد في علم الضبط؟ هو ما زيد في المصاحف على الرسم العثماني، هكذا بمفهومه يعني، واضح إن شاء الله تعالى. إذن هذه الياء تسمى ياء زائدة، ليس معنى هذا أن تسمى ياء زائدة أنها تثبت في حال وتحذف في حال، لا، هي لفظ ثابتة لكنها في المصاحف لم ترسم، لم يكتبها الصحابة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء علماء الضبط بعد ذلك وخافوا أن تحذف نطقا كما حذفت رسما، لما الصحابة لم يرسموها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم خاف العلماء من حذفها نطقا، خافوا أن يقرأها القارئ يقول إلافهم، فهنا جاءوا بيا صغيرة صغيرة الحجم وضعوها في هذه الكلمة كي ينطقها ماذا؟ أو كي ينطقها قارئ القرآن. إذن ننطق هكذا إيلافهم، لإيلاف قريش إيلافهم. هنا الكلمة كلها مرققة، إيلافهم رحلة، الراء هنا مرققة ومفخمة، لماذا مرققة؟ لأنها مكسورة، رحلة رحلة، وكل هذه الكلمة مرقق، رحلة رحلة الشتاء، الشتاء هنا كلها مرققة، لكن عندنا هنا مد يسمى ماذا؟ مد متصل. لماذا سميناه مدا متصلا؟ لاتصال الهمزة بحرف المد في كلمة واحدة، ويسمى واجب. لماذا يسمى واجبا؟ لوجوب مده فوق الحركتين لجميع القراء، لا تجد قارئا من القراء أو راويا من الرواه يقرأ المتصل حركتين، بل كلهم يقرأه فوق الحركتين، ولذلك يسمى واجب، يسمى ماذا؟ واجب، مد واجب. طيب هنا اجتمع عندنا حرف مد وهمزة، إذن نمده 4 حركات لإمام قالون، والهمزة يسميها علماء التجويد سبب، يسميها ماذا؟ سبب، يعني هي السبب المد. ما السبب الذي جعل نمد 4 حركات في كلمة الشتاء؟ وجود الهمزة هذا السبب الذي جعل ينمد. إذا انعدم السبب انعدم ماذا؟ انعدم المد. بقي حركتان لا ينعدم بالكلية وإنما يبقى حركتين، واضح إن شاء الله تعالى. والألف هذه حرف المد يسميه العلماء التجويد يسميه شرط، يسميه ماذا؟ شرط. إذا اجتمع الشرط وهو حرف المد مع السبب وهي الهمزة، واجتمع في كلمة وكانت الهمزة بعد حرف المد فيسمى متصلا، ويسمى واجبا متصلا لاتصال الهمزة بحرف المد في كلمة، وواجبا لوجوب مده فوق الحركتين، ويمد الإمام قلوم بمقدار 4 حركات. هكذا رحلة الشتاء. والصيف الواو هنا مرققة، وبعدها في النطق ماذا؟ ماذا بعدها في النطق؟ صاد. صحيح هي في الرسم ألف ولام، لكن همزة الوصل حذفت لأنها سبقت بحرف، واللام أدغمت في الصاد فصارت صاد، واضح إن شاء الله تعالى. إذن معنا واو في النطق، معنا واو وصاد في الرسم، واو ألف لام صاد، لكن في النطق واو وصاد. الصاد مفخمة والواو مرققة، ولا بد من المحافظة على ترقيق الواو، لأن الواو من الحروف المرققة والحروف المفخمة، من الحروف المرققة، والصاد من الحروف المفخمة، خص ضاد قظ. والصيف و والص و، هنا نحذر من أمرين. الأمر الأول هو، أو من 3 أمور. الأمر الأول هو تفخيم الواو، و والصيف خطأ، هذا خطأ. إذن تفخيم الواو خطأ. الثاني، الخطأ الثاني نحذر منه هو تقليل فتحة الواو أو إمالتها، و والصيف و، يعني يأتي إيش بالإمالة في ماذا؟ في الواو، وهذا خطأ، ربما يحدث هذا. الخطأ الثالث ضم الشفتين في ماذا؟ في الصاد، ضم الشفتين في الصاد، وهذا الحقيقة يفعله الطالب الذي عنده ضعف في الصفات، في صفة التفخيم عنده ضعف، لا يستطيع أن يرفع أقصى لسانه أو أن يأتي بالتفخيم بلسانه، فماذا؟ فيستعين بشفتيه على ماذا؟ على التفخيم، وهذا خطأ، لأن الشفتين لا تستعملان إلا في المفخ في ماذا؟ إلا في الواو وفي المضموم. في الواو يعني الشفتان لا تستديران إلا في الواو وفي المضموم، واضح إن شاء الله تعالى. طيب، إذن نطق هكذا، والصيف خطأ، وكذلك والصيف وخطأ، وكذلك والصيف بضم الشفتين خطأ. إذن النطق الصحيح بإذن الله تعالى هكذا، و والصيف والص والصيف، ولا يظن الطالب أن هذه شبيهة بالسين. والصيف نأتي بالسين وبضدها تتميز الأشياء، نأتي بالسين والس والس، هذه سين والس هذه سين، إذن والص هذه صاد مفخمة، واضح إن شاء الله يا إخواننا، بارك الله فيكم. إذن أخطاء 3: عدم تفخيم الواو، عدم إمالة أو تقليل فتحة الواو، عدم ضم الشفتين في ماذا؟ في الصاد والصيف. رحلة الشتاء والصيف، الياء كذلك والياء مرققتان والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا. هنا لعل بعض الطلاب المبتدئين في الرسم يأتي بفاء وألف ولام، بفاء وألف ولام، وهذا خطأ. لماذا؟ لأن الأصل إيش؟ يعبدوا، دخلت عليها ماذا؟ لام، أو نقول أصل يعبدون، دخلت عليها لام ماذا؟ لام الأمر، ليعبدوا، حذفت النون للجزم، واضح؟ ليعبدوا، ليعبدوا رب هذا البيت. ثم دخلت الفاء، فلما دخلت الفاء سكننا ماذا؟ سكننا اللام، وهذه لام الأمر. متى تسكن لام الأمر؟ بعد الواو والفاء وثم، ثم ليقطع فلينظر، كذلك بعد الواو وليتلطف، بارك الله فيك، وليتلطف. إذن هذه تسمى لام ماذا؟ لام الأمر، لأن فيها معنى الأمر، يعني فليعبد. إذن هنا غير صحيح أن يأتي الطالب يأتي في فاء وألف ولام وعين وباء ودال وهكذا فليعبدوا، هذا صحيح هكذا رسمها؟ لا، غير صحيح هذا. ومثلها فليأتوا بحديث، فليأتوا، فليأتوا مثلها بدون ألف، واضح إن شاء الله تعالى. إذن فليعبد هنا فا ولا، اللام هذه تسمى لام الأمر، تسكن تخفيفا لماذا؟ لأنها سبقت بفاء، ولام الأمر إذا سبقت بفاء أو واو أو ثم تسكن. فليعبدوا، فليعبدوا هنا كلها مرققة، والعين كذلك ترقيقها آكد، لأن بعض الطلاب ربما يفخمها يقول فليعبدوا فليع، لا فليعبدوا فليعبدوا، لابد من تلطيفها، لابد من تلطيف العين. فليعبدوا رب، الراء هنا مفخمة، لماذا فخمنا الراء هنا؟ لأن مفتوحة رب، وكذلك الباء مرققة، والباء مرققة رب هذا. الذال هنا معجمة، الذال معجمة، ونحن قلنا حروف التي تخرج من طرف اللسان مع طرف الثنية العليا ما هي؟ الظا والذال والثاء، الظا والذال والثاء، عندنا ظا وعندنا ذال وعندنا ثاء، هذه لابد من إبراز طرف اللسان، لابد هكذا ظا ظا ثا ذا، واضح إن شاء الله تعالى. هذا هذا، فليعبدوا رب هذا البيت، البيت هنا همس التاء، همس ماذا؟ التاء، لا يأتي الإنسان فيه برائحة السين يقول البيت، خطأ هذا، إيش؟ هذه سين أو رائحة السين، بل لابد من الهمس، لكن الهمس هذا لا تكون معه أو لا يكون مع الهمس صوت السين. رب هذا البيت، البيت، فليعبدوا رب هذا البيت، كلمة البيت هذه مرققة كلها مرققة. الذي كذلك هنا عندنا ذال معجمة، من أين تخرج الذال؟ طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، الثنيتين العليين، واضح إن شاء الله تعالى. الذي، الذي أطعمهم، الذي أطعمهم، أطعمهم عندنا الهمزة ماذا؟ مرققة، لأنها ليست من حروف خص ضغط قظ، وليست من الحروف التي فيها وجهان، فيها التفخيم والترقيق. أطعمهم، والطاء هنا ماذا؟ مفخمة مقلقلة، مفخمة مقلقلة. أطعمهم، أطعمهم، لابد أن نأتي بالقلقلة واضحة، وحروف القلقلة كما سبق معنا كم حرف؟ خمسة أحرف مجموعة في قولهم قطب جد، قطب جد، نقرأها، أقرأها وتردون خلفي هكذا. أق أق أط أط أب أب أج أج أد أد. إذن هذه القلقلة تعريفها هي أو هي اضطراب في المخرج، هي اضطراب في ماذا؟ في المخرج، ولا تميل لا إلى فتح ولا إلى كسر ولا ماذا؟ إلى ضم، هكذا اضطراب في المخرج، لا تميل إلى حركة ما، بل هي اضطراب في المخرج هكذا. أط، لا نقول أطعمهم أطعمهم أطع نميلها الفتح، أو نقول أطعمهم نميلها الضم، خطأ. هناك بعض الطلبة يميل قلقلة إلى الكسر، دائما تجد القلقلة، البعض هذا تجد عند القلقلة تميل منه إلى ماذا؟ إلى الكسر، وهذا خطأ، بل هي اضطراب المخرج. أطعمهم، والعين هنا مرققة، لأن ليس من حروف ماذا؟ التفخيم. أطعمهم، إذن عندنا همزة مرققة والطاء مفخمة والعين مرققة. أطع أطع أطعمهم، واضح إن شاء الله تعالى، وباقي الكلمة كلها مرقق. أطعمهم، الذي أطعمهم من جوع. عندنا الميم، في الميم ماذا؟ إدغام، إدغام، إدغام، وهو في أحكام الميم الساكنة، والثاني إدغام بمثلها أتى، وسمي إدغاما صغيرا يا فتى. إذن إدغام الميم في الميم يسمى إدغاما، إدغام مثلين صغير، وهنا غنى لابد منها أطعمهم من جوع. وعندنا نون ساكنة بعدها جيم، حكمها ماذا النون الساكنة هنا؟ الإخفاء. كم حرف تخفى عندها النون والتنوين؟ 15 حرف، واضح إن شاء الله تعالى. إذن أطعمهم من جوع، من جوع، ونلاحظ هنا أن الإخفاء يتأثر بما بعده، يتأثر بماذا؟ بما بعد الحرف، يعني النون ساكنة تتأثر بما بعدها، يعني ننتقل من مخرج الذي هو قبل النون إلى ما بعد النون، واضح إن شاء الله تعالى. الذي أطعمهم من جوع، جوع بترقيق العين، لأن ليس من حروف الترقيق، ليس من حروف التفخيم. ووقفنا على جوع لأنها ماذا؟ رأس آية، رأس آية. والحقيقة هنا الوقوف على رؤوس الآية ماذا؟ سنة. الوقوف على رؤوس الآية، على رؤوس الآية سنة. وهذا الحقيقة كذلك مناسب للطلبة المبتدئين، لأن الطلبة الصغار ربما ليس عندهم طول نفس فيقف عليها. يقول الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، هل هي رأس آية؟ والوقف على رؤوس الآية سنة، وكذلك فيها تسهيل على الطالب المبتدئ. الذي نفسه قصير، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم، وآمنهم لو وصلنا من جوع وآمنهم هنا إدغام بغنة، إدغام بغنة، إدغام بغنة، وإدغام بغنة هذا الحقيقة فيه خطأ عند الطلاب، وهو أنهم يدغمون النون والتنوين في الواو ويخرجون صوتا من الفم فقط، لا يأتون بالغنة من الخيشوم مع أنه إدغام بغنة. والغنة هي صوت في الخيشوم، من الخيشوم، يخرج من الخيشوم أو من الأنف هكذا. من جوع وآمنهم، البعض يقول من جوع وآمنهم، جوع، تلاحظ أن هذا الصوت من الفم فقط، وهذا خطأ، بل لابد من إخراج صوت من الأنف، يعني 50% من الأنف و50% ماذا؟ من الفم. من جوع وآمنهم، وآمنهم هذه كلها مرققة، وآمنهم من خوف، إدغام مثلين صغير، من خوف هنا إظهار، هنا ماذا؟ إظهار، إظهار حلقي، إظهار حلقي. النون الساكنة عندما يأتي بعدها حرف من حروف الحلق تظهر، والخاء من حروف الحلق، من خوف مع تفخيم ماذا؟ الخاء، لأنها من حروف خص ضاد قظ، وهي أول حروف الاستعلاء التي جمعت في هذا اللفظ. خص، خوف، الواو مرققة، يحذر طالب من تفخيم الواو يقول خوف. وكذلك الفاء مرققة، وآمنهم من خوف. أقرأ مرة أخرى وتعيدون خلفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. إيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب الذي أطعمهم من جوع. الذي أطعمهم من جوع. وآمنهم من خوف. وآمنهم من خوف. يحذر الطالب هنا في كلمة من خوف أن تخفى النون عند ماذا؟ عند الخاء هنا، يحذر منها القارئ، لأن بعض القراء يخفيها، يخفي النون مع الخاء، فهنا الحقيقة ربما يسبق اللسان إلى إخفاء النون، فيحذر الطالب ويعمل لسانه لإظهار ماذا؟ إظهار النون مع الخاء. اقرأ إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت. الذي أطعمهم من جوع. نعم. وآمنهم من خوف. بارك الله فيك. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم. بارك الله فيكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.